الله من الشيطان الرجيم. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارحين فاتقوا الله واتقون ولا تطيعوا أمر المسرفين بيوتا فارحين فاتقوا الله واتقون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا زالت القصة تتحدث عن نبي الله صالح وقومه وماذا قام بالدعوة فيهم وما دعاهم إليه. يقول رب العزة جل جلاله عما نواله في هذا القرآن الكريم القرآن العظيم الذي أنزله على النبي الكريم بلسان عربي مبين هو أصدق القائلين. أتتركون فيما هاهنا آمنين نبي الله صلى الله عليه وسلم كقومتنا كقربوت مرجعنا يعني أدلة. أتتركون تتوالا تشغلا تتاسبان لا تشغل فيما هاهنا إذ لا يبان لو بذيك على ملاي آمين فتتنيا هنا تشغل إندي خفر سرات تشغل منهم لا تسات موت ورقا سايد رسبات تشغل إندي بزي ملك يمتنورو متتو فتتنيا هنا تشغل بزي على ملاي بزي بدي قابات تشغل متنورو يمسلات تشغل هذا عين سلات تشغل. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون ولا رسول المؤمنين وليجة في جنات وعيون بما ساوتش لا لهم بديه إن قديه وسبب بقاء الحياة نظام بلا متطايا إهترات رياتك التفرافرية مداني تقول بات مذير يا متطايا وعيون جمع عيني جنة جمع جنتي وعيون جمع عيني من شوش لماذا إذا هجر لماذا بيا إرشا لماذا بيك أبنا برات شو شوف إيك أبنا وزوجي زوجي من أشرف ستاج وزروع ونخل طلعها هضيم وزروع أزرئت ما يزرعه الناس من البقول والبازلياء والإش والشعير والقمح واللوبياء وغيرها والماشي والفاصولياء وغيرها زروع ما يزرعه الآدميون سندي قبس لوبياء مبانا قرال ليا وفاصولياء يدنقواري سنتو كوتارا وزرع في ماشي الله سنتو كوتاران والفاصولياء والبازلياء أتر والباق والفولباق إلا سنتو كوتاران انجدي والدخول ميرامي والعروز والعلسي والسلتي وكم قطر من الزرع سبحان الله والبطومي سند قطر من الزرع نظر الانجلي سوم زرعه يهترات لي ونخلين نخل الهيل اهلين بوتاي هونال لما بيام هونال راسو مجيب هونال لما دعانيت لفري من لفرافري من لفرافري لكمان لا الهتراترين سم يهونال لما بيام يهونال زنبرو مجيب يهونال نخل مالنا ويتمرو وانا وزنبابا قند انشات مال طلعها هضيم أبابا عدس ميوتاو أبابا طلعينوتا لأن أول ما يطلعو هضيم نديج بصالة بالسلة لو تمر شوف بادروا انجري أو عربو كذاتو كذاتو تمري بزالة إذن يا إرشاد راتري بشامنا يا بسعودية مكاكنا يا اللوهي هجر ثمود مالتو بطعم لم لم مريتناو من تعالى وهابا دم بعلى يا إرشاد يا أزرعت يا تكلت فرافري قصفتي ميتشو يهون أبوثان إيه ستوال كأنه يذكرهم بنعم الله وتنحيطون ليلا قلوا ستوال من الجبال كثرارات تسرفتر الله تميس الله تكوفت تبربتر الله بيوتا بيتوش فرهين تقول لي حزكين تقول لي أستو بذكات الله وكيل فريد تدستي تاج النور أن بمليه دينجا وسمود الذين جابوا الصخرة دلوا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا تلعلي كفتدا لهم دينجا إلا بيس ميسونا إيقابات الزمن ورياركال إيه رقراقا وقروبوتا تلق سميتا كسفوك سربتا تلق وقند الله دينجا سرسرا وميسا وديسي سرنبر قلبت عجا وشوف ملس لعلي قلبت كذاري الدماني في بالتالوار كذاري جريدر دوزر جبات سنبر قلبت عجا ومالتنا من أرقال هين قلبت لالله مقزا سلاوالي وثم بخنتو بنو سنو قرع وتن يجبوتن فارهين وكيل حديك انت قل لي وجهك آتا الله ستون وكيل فريس لستان ستون فاتقوا الله وأطيعون الله انصروا تقزوا اتزازوا انتازوا تقزوا شركوا تتنككوا انين دموا وتزاد راسا ما لاجنن ينا تازوا تاو اهل ولا تاو على الله چون كتاب تازقوتوا تاو قلبتاتوا ابتاتوا وآياتيناتهم ولا تطيعوا امر المسرفين نزي على قدم بروسان على فيهون سن ينسو دي ذا الشيء اكتبر نزي مستكبرو تشونا اتشاو ينزي اتباعو تشو زعفاو تشو يكتلو تشو سلنبرا مسرفين كيف انو تيقا وان المسرفين هم اصحاب النار وان لا يدي من هم مسرفهم كذاب والله لا يدي من لا يحب المسرفين على قدم اتباع بونجل بقيف من أين المسرف؟ الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون بمدر لا يتفاق أين سنع الرامدو تلال مريف متفابت متود مبت مدر كبت متقلبت البتل حتياتا نسر جفن يوشن تسعة سورة النم لا يتكساته وكان في المدينة تسعة سورة حتى يفسدون في الأرض ولا يصلحون ميلاته وأن أعجن قبار بن سالف يا شيء ناقان لموقات يا دموت ناتشوا سالهم بدفت أبا ماتا قدلناو لبيس السبو لو قدو إنا وقال وكان في نفس سفرة السبو سفرة والسنين قالوا تقاسموا بالله لنبيتنا وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون على الله قدات شرف الله نزي ناتشوا ثم اتكتلت وكذا جعلنا في كل قرية أكابرة مجرميها وكذا ما أرسلنا من قبلك في كارثة من إلا قال مترفوها أقابوك أيالمو ما أبلاشوا يسيكنا إينات نبينا مكذب إينات نبينا مكذفت إينات نبينا ما استباب إينات بس سواسنا ما سادم إينات سون كسو إنديش الشيء مالس يما سامس إينات يما أترم أمسو يما أبلاشوا يما أعلم قالوا إنما أنت من المسحرين أنت كنيا من تشيلانو من أنا أننا نيا متمكرن من أنا أننا أنت سلي سنيا متاسمران تزارو سنيا متاسمرانيسو مسحرين دنيا مؤلنين بتعانو شرا مزم مدد يا بالله أنت سحر سامبا يا الله أنا بسامبا متتنفس متبلا متتانا بشرنا دزهونا كنيا ملوت نوروهنو إنيا متاسميرو ما أنت إلا بشر مثلنا أنت إذا لم تكن عندنا سوف سوفك كسوف سوف لو تيل بلا الناس وجوه نزلت الخاطئة بيلنا كويس لو كنا منا ما أيضا لهم منا قرأ لكم قلنا وقال أنا قوة فلقوا أني تكمان ما أنت إلا بشر مثلنا عندنا سوف نحن أنت مثلا مثلا لو تيل تادا فأتي بآية تأمر مجزانتا إن كنت من الصعب مثلنا كنت نتنياكم كما في سورة القمر كذبت ثمود بالنذر فقال أبشرا منا واحدا نتبعه إلا إذا الذي بلال وثقه أو القي عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر نزلت الخاتم أول رسل وشوفوا إنا ملاكنا ملاني إن يقو يغيب الناق أعلن خزائن بجاتين أعلن يغيب الناق أعلن ملاكنا أعلن لهم آول إن دنان تيسون نغرقين ولكن يمنوا على من يشاء سوم هو نوع الله إلقى سان دموا لنان تيسين لك مصدحانه ولسوقا من ذاك وسوسيه المنجي ملاك ديول إلى عينة ديول مواهد مقبابات متعطام من لواوت أيمتشم قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم بل مؤجزة أنت أنت أنت نبيك هنك أنت من أين متفلقون اندي اندي اندي اندي اين تهونا شارة كذا اندي يهون لتنك الرباك اندي اندي اندي اندي يالك جمال كذي قهائي تنك سنتك آفر كتاتي وتعالوا توجه سالحون إلى الله يا رب أرني آية حتى يسلموا آلو فأخرج الله هذه الناقة العجيبة البديعة الجسيمة من هذا الصخر الجلاميد أو الطاط خلاص أرغزنات ولدت وتتوى أكبابي آن دقوت ميشفين وتت في التالب اللج بلون قدي هذه ناقة لها إشي على المؤجزة أو الطاط من جنات كمان لها شرب نسيب من الشراب يمتد ترى الله آن دقان استاتي تتا يان كان دمو وهاو ذاكبه اللي وعسى تتانا كذا واقع تتات وتتوى بصفي يفالقال وتضع البات تتالاج عندك عند مستعد تتال الناس وهم قتاج تقمالاج يعني كان وتتو أنا سايه هنا ولذا كان النبي صلى ومن هكها حلبها يوم وردها عاد كذي ملوس تبقى عنده من ذنو وهاي تتاج كان مالا بالو كبتوتشين ايه وبقوتش في يلوتشين كبتوتشين كي ملوش ميارا بسووش بدن بسارة بندو كيزي وهاي تتو كان مالا بو قدنو قال اللبوات شاستك ايات شال وتتو حتى آداب الحلب علي بوش وزننا قرادو تفرون مقرط عن لبس لأنه كنت سيارة جهام ما تالي دار تفرون القرطة كهوتي لا تريد آداب الحلب فقاوش لنا قرادو وكذلك دم الجوان بمي قودا لك كمالا بي اللبت ميلاد تنمش وتنمشو يجو سايب قودا تجاو سايب قودا قلقين سايب قودا أنت بقصيل ما لب كهوتي قرين لب ويم دموه لتوم لما لب بقات دينورات بدب ممقب عن لبهنا لها شرب أي نصيب من الشراب ترى ولكم شرب نصيب شراب يومي متوقع عندك النان تتطو عندك سادة سادة تاشكال يوهاون فانتا وتتوان تتطالاتش عندك عند مو ساعت دم ومن شأن الإبليا أن يتحمل الزمع تقمات الشك ملزيل ودعها فإن معها هزاءها واستقاءها تريد الماء سأكل الشجر حتى يجدها ربها بالعروس بالة الإبل ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوها بسوء بأكرين بمطفون اگر اتقار اتعرض لها بسوء وأكرين اتقدلوات اتقوات اتنقب فيأخذكم ذاتها يا تفاتوا عذاب يوم عظيم كبار هناك انكتاب عفر دنيا بلاتوات اتقوات يسارها يمتطوها يستعوشي منهم نقر تأكل في أرض الله لا يلزمكم ألفها ولا شرابها ولا برسيمها ولا رودسها ولا تبنها ولا هبها ولا دعامها ولا ألفها الله يبقى الله تمريت تبلع لك آتين قواتل يا انجدي فنادوا صاحبه فتاعت أفاقر رسولة القمر وهنا فأقروها تسمع أمو إنه قاتلوا قدار أو قدار ابن السالف أشكالك أو إذين باسا أشكاها عند ألو أستو تنستو شانيا لأي أرفو وتلقو سيفو شانيا فنكتر أقار وردا قندس سالج موتج فأقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام بقى سوس كندرس فانكيزو شبرين عندك أنج عندك أنك أي عندك أن تقر خلرات شهون كذا جبريل شهات يمريت من شراتات عندك كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود فأصبحوا نادمي بسروز بوانجلا شايدة لفأصبحوا نادمي وانجل سرطو سومان ندام علي كقبا كتا ندام اللي يرو نبار قل من دنو يتندموز بوانجلا شايدة لهم عذابو متعبد السعر عرقن بمين ندمو وإلا كوانجلو بان ندمو ما يقول دام نبار طولو أسفل لاغ نبار الندمو توبان تقلوا في بعض الآثار هنا مؤذم أركان التوبة الندم فأخذهم العذاب سالدوا درقوا سادوا درسا بلاو متى ألم لم أهلكهم العذاب الذي قدر الله عليهم ورتبه عليهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فأخذتهم السائقة وهم ينظرون، فأخذتهم السيحة، فأخذتهم الرجفة. ولما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا السيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. إن في ذلك لآية، إن ما أدركت أمر الليل، وما كان أكثرهم مؤمنين. أرزهن يوتشات شوقين أمان يوتشارون أرزهن يوتش على من سبات تكيت أمنوا آلوا ما رتها في ذلك. آه بسورة الأعراف اللي عندما قلت له قال ما لو الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فأقروا الناقة وأتوا عن أمر ربي وقال يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. ثم قال جل وعلا وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إيهو لما تنيوشنا أنبياءوشن يسالين لما قلت حياسنا سباب براتشو أما يوشن دمو أداناتشو أزان سلهونام. ثم انتقل إلى قصة أخرى وهي كثيرة كثيرا تقارن قصة الثالث. كذبت قوم لوط للمرسلين. وفي سورة القمر كذبت قوم لوط بالنذرانة مرسلوتنا السبب بل إلى لوط إذبوش يا نبي الله إبراهيم عندما ما تولجنا لوط فآمن له لوط إلى الله جل وعلا باندك زينا برنجينا ولوط إلى الأرض التي باركنا فيها إلى كإراك إذوا تومتوا وكشاب بغبت أرغوا ألفوا شام اندر الرسو لوط إنما الله لرسالة ململا تشونا ودا يوردانوس كابول ماليزيا تليكوال مبارا هذا ليس بصحيح وإنما إيش ودا يوردانوس شام استنو ذار أردن تبارا إلى مملكة العربية الحاشمية الأردنية إذا كبابي لكات شويلان إذ قال له أخوهم لوط ألا تتقون. ونما تشوالا تشوك زيلا لوط أتبالوا بزم دنانا وبايمانو ثم إشيالا رجام منو السيقى ألا تتقون. الله هم أكثروا منه إني لكم رسول أمين. إني ودنا أنت تامان يمالك سنانا يليل نقر إلى تشوم فاتقوا الله وأطيعون. الله أنفروا تزال بما أكبر رسول ما قزا شركون بما تو إني نمبما تازد الله أنفروا تطلقوا بك. الله تخص بالتقوى العبادة والرسول تخصون بالطاعة وما أرسل من رسول الطاعة بإذن الله وإن تطيعوه تهتدوا. ما يطيع الرسول فقد أطاع الله فإن سواتوا أطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم كل ما تقول الجنة من أبات إلى من أرسل قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني قد أضع. إن أرسل رسولا شاهدا عليكم أرسل الله فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فما قال جل وعلا وما أسألكم عليه من أجل كلا دوزني بانقر كلا يشومون يتاوديسون برند يتكفلون هنا بوتان يستطون لينا بفلق لنقر تادا دوزي على الفلق سو ليس بوتان مانينا نجلو انتي إن أجري إلا على رب العالمين. طيب قال ما خوم لوطن كتبا لا انديتنا يوردانوس كتلاكو استاتي إراك سوكهون يوردانوس استاتي وقن أيدلم وإندي ميبالاو وكثير زمدوتو نزا سوز لنور ملك الكلال يا غر رجنة زمد على منور أسيزم فنمت نجريان إذا وجد الله رب رب العالمين يوم القيامة أنا وإنجي يا أنبياء وش مخلصنا شو بدأ واش وده الله نمي تاروس كبرت كما سلطان من ما يفلقهم ይሄን ሁሉ ሙዕጂዛ ተአምር ይዘው መጣው ያው ሰዎች ወደ ቀና መንገድ እንዲገቡ ለአንደኛ በዱንያ ዛየ ዱንያ ተፍታ በዱንያ ሀጃ ይላቸው ሁለተኛ አስላን ወራው ለበሰበ ለቀን ጉርሻቸው ይሁን ነገር ግን በደዋቻ ይፈልጉ አታቱና ዝኩራን ሚናል ዓለም ያው ጎላ ያለ ወጃ ይሄ ስለሆነ እንጂ ያው መጀመሪያ ፈተቁላዋት ይሁን ያው ሽርክ ነበረባቸው ሽርክ ነበረባቸው ሽርካቸውን ተውና አላህን ታዘዝ እኔን እሺ በሉ ነው የቀድሞ ይሄ ተውኝ ተጣሩ ቀጥሎ ሁለተኛ ደግሞ አይነተኛ ሁሉ ያወቀው ጻ የሞቀው ግልግና ማንንም እንሰሳ ማንንም ከነሱ በፊት ማያውቀው ተመሳሳይ ጾታ አውዝ ቢላ እርሰበርሱን ይገናኝ ነበር ወይዛ ቃል አብዱል መሊክ ቁርአን ባይናገር ወንድ በወንድ ላይ ይሆናል ብዬ አላስብም ነበር አውዙ ቢላ اذا على الذكر الذكر اهتز عرش الرحمن الى አንዱ ወንድ ወንድ ሊገናኝ ሲቀርብ አርሽ الرحمن ይንቀሳቀሳል መላእክቶች ቁርአን ቀርተው ይዙታል ሚሉ ማላ ሱብሃንአላህ ካባ ተጥያት ነው ذكران جمع ذكرين وند من العالمين بزمناتو كالو ساو كساو ليج مالن وند وندون تيمطا اللهچون اعوذ تگناناچون تگنانيالاچون وتذرون يتواثت ما خلق الله خلق اللهچو رب گتا خلق اللهچو سيتو ينيا خلقو دينال مال ومن ان خلق لكم انفس ازواجا من ازكن استوچاچو تيتاچو بلانتم قومون عادون حلالون تيتاچو ود حرام وسن على فيوش ناتشو تلوالو تعوذ الشيطان من الشيطان فكران سيتو يوندن فكر سليتو باتشو نبار الالي هيو لما جمرا يلو سوو جمرا ما سبقوا بها من أهل العالمين انساسا ما يسراو ما انم أكالا ما يسراو الشيطان سيستملوا انجد اهنن زيّن لهم الشيطان سوء أعمالي وذلك مسرفون لاتشو مفسدين لاتشو عادون لاتشو خبائش لاتشو فاسقين لاتشو مجرمين لا تشوال يتلاي يونجل عين ذرتفو باتشو أعوذ بالله من ذلك قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين واجهوا قومه بكلمة شنيئة بدل ما يقبلون بدل ما يقولون أمهلنا وقتا حتى نتبين ننظر في أمرنا بدل ما يقولون هذا قالوا له أعوذ بالله مهددين مانئين مؤركلين له من الدعوة كدعوة لأستقواق لك لكلوا يا ذات الله قالوا لئن لم تنتهي والله أنت لوط إنيان كالذين قر كما كالكال كالتقوت أبك لا تكونن من المخرجين كاكوابي كم يضرروت تيونال فلا دم قالوا لوط يعني ان اناس يتطهرون يتكذلنا كم من سرار سرا تطيفوال الناس هين باطل قشاشا كلكاشا انصصا ما يادرغو استبا دباري استلي اسقيامي غداي يعني ايش اعطاتي من جوال وَلَا إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ إِنِّي لَمِسْفَرُ لَسِرَاتُ أَيْنَ يُنْقَالِينَ اسم فائد قَلَا يَقْلِي قَالِيًا هو قَالِينَ أي غاضبٌ أي منغبٌ ومنه قوله جل وعلا وَدُّهَا وَلَيْنَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا قَلَا يَقْلَى قَلِيًا يعني كم يطلوا تنزوني ان انت اسقي اسقيان اسقيا في سراتكم ربنا اجني واهلي مما يعملون ايه بلا تشو الناس ايه سيرو سيتو لا زبر بلاوا بقى الله لما ندريس دي بلاونيال ربنا اجني واهلي ما اننا بيسبوا تتكتلوني ما لتاچو نو بايمان بطاع ياو كمستاچو اندوا امبي بلاو دزايدتش لأن جاءوا قبلنا في سورة العنكبوت قال رب انصرني على القوم المفسدين نزي أكسبون سووشا يا رب قال أقلن نفس نفسين نفس قد لين أدين يعلم فاستجاب الله له دعاءه فقال الزمين قائد نجيناه وأهله أجمعين رسون النات كتايوش بيت سبوش ملاشو نجاو طاناتشو إلا عجوزا في الغابرين عند بال سيت أجوزانا برتشن ناروجيت بعذابه لك هتعرض هنا تشيلار كبير سبعة بتونم يا أبدي أنت كتلاش تجاو تذكرني أهل ميبارو بتروسي كتلهنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دمرنا الآخرين كذا تكررتن أمت أن يوتشن وقت درسنا دمتت مع الجواز دراحات ودباء مع الجواز وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وامطرنا أذنا من الباس والمطرا يا دي هنا مرم تبلع فساء مطر المنذرين أسنى قطواتو سووز زناماتو ناو كفايلة الله أكبر دراشة شوطفة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية نهوه وما درقوت أمرنا والله لما نوروها يلا مهونو وما كان أكثره يلوسه الأبداني والسادة مؤمنين أكثر ياوت وما هذه البراهين السابعة والمجزس إيش يعني إيش واضعة فالأكثرية على الغفلة والضلال وقليل من عباد الشكور وما كان أكثر وإن ربك لهو العزيز الرحيم تجد الشنة في النار أزعنا ولا رسول صالح يا سلام أتس سبحان الله دخل أي أساليب الله يستمتع يا متى النجر ثم انتقل إلى قصة أخرى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون كذب أصحاب الأيكة يجأك بالتبيتو تستوبل المرسلين ملكا والأيكة الغيظة وقل كذب أصحاب الأيكة وقل كذب أصحاب الأيكة والأيكة هي الغيظة وهو الشجر الملتق يجعك كاهدوك ملاك تنيوكشن السبب إذ قال لهم أخوهم إلا من ديلا شعيب ألا تتقون شعيب يا لبدي لكن شعيب لا مدين سونه لازم له ولا مدين أخوان شعيب أيها وهم أصحاب الأيكة وغنى شعيب أنه قلوا له للتليكوان ولد آقا إذنوشنا ولد مجيان وبنوشو تليقوان واجو إني لكم رسول أمين يعني لن نهدي قلت ودامان يومك ملاك تنياني فاتقوا الله وأطيعون الله انصروا الشبلون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين بزين قردا وزني بارك فاتم الفلق من البات من كفلا لن أنسما من ملنا قردنا انتك أن داينور إن أجري وزي عيدا لم إلا على رب العالمين يا هلم نبي يتوحيدون دعوة كارك بوالا بوقت يعلمون شكر ليلاون يفروعون أحكامون يا ربان ايو يهود سووج شكرات شركنو قلبتا تتمكتو يفنقزنا برطاو يساري وشم دزا موية الله شو كهو سووج قتلو قلبتا نانا شو تاو يلن سووج دمو كشركو باشاكر اين دلقنا أعوذ بالله اللوات قبس الزوم سنونا بطا تاو ايو شايل سواجا مكشيكو باشاكر من دلنا يوكو نمتالي ايو شكرنا برباد شو يعني تو اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين كيل المصريان موتات السيطو كاقوا دايوش كاقوا دايوش دار اطفونوا وزنوا بالقصص المستقيم مستقيم إسقاط كس يا كس جبوك إسقاط جب مسكت تبعه بارو ميزان مزين يا ميزان النا يا كيل السلابي نبض قال يا شيء وثلاثك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. ها طيب أن رسولك أبادو تتمي قدون دان لدفا ميكالك كدرنا بغن زبوت نفلق دان نادر كم ميكالك كدو دي فقاتي تاقاش بزوك سيروك ونك سيبتاك سونا هما رسولا شوف ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين يا سواتين حق أشياء مبتاك أتاقوات جيلو በሚዛን በስፍራ ዋናዎቹ የዓለም መተዳደሪያ ስለሆኑ እነዚህ ሁለቱ ተቀሰው ሚዛን ያው በግራም የሚታወቀው ነው ብር ወርቅና አልማዝ ሉል ወዘታ ይሄ አጠቃላይ ሙጀውሐራት ነገር ሚዛን ይባላል ከይል ደግሞ ምንድነው የጣዕሙ ነው የከይል የገብስ እንዴ ወዘታ በእነዚህ አይነት ይቃሱ አለይማ كل ما يقرف في المقدار والمعيار ايو ذاري ليترو ميترو ايو سي سي ايو يسرعي مالت هلو ما اينات الزيو السكاتتا يا كمبيوتر ميساروطي سلك بيت ميساروطي تلعي لكي ملكيا ملكيا وش ما من يوم يسرع مسكورو تلكتو بميزان بوهن اگر من لكاون ما بدل بزيو السكاتتا ويلو للمتاسسين على الله بزيل لزيم امم الذين إذا اكتعل الناس يستوفون وإذا كانوا أوزن يخسين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين حقوقهم أشياء تبخسوا تنقصوا بخس يبخسوا بخسا نفس فلا يكاو بخسا ولا رهاك اشتروا بثمن بخس أشياء حقوقهم ولا تأثر في الأدب من ذر الله مستهى تفاسدتون التنكسات كسار مؤكدة بالوالدات واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين يخلقاتون قتاتون توفروا يخلقاتون والجبلة الأولين قدم سينبروسهم خلقوش كما قال جل وعلا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا بزو خلق قالوا إنما أنت من المسحرين من المعللين تعنوا شراب سهر على مثل لم تقطع عندك كان يتليت أنت مرتاس وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين وما أنت إلا بشر من الدنيا سونا مثل لم تقطع عندك أنت مكرا لباك من لا تسلعت وَإِنَّ ظُنُّكَ لَنِنَا الْكَاذِبِينَ إِنَّا أنت لترح الله وشات هنّانا مثلونا قرنا بينا مثلو ديكو جاء مثلو إِنَّا أنت رسول دامانا مثلو وشات التلف أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فأسقط علينا عزم ببن عورة ببن عارب كسفا يسامك السماء قرأت عن طبعنا لك عارب ونس انت مثلو كو إن كنت من الصادقين بمثل سنة كوم زمدنا نعمش لأني توجه إلى الملك الألم قال ربي أعلم بما تعملون يعني قلت هيا قال إن أنت مصروا في ملا أسطورة من جهة فاتات من قبات من قبات لست من قبات جينا نعمت أنا قريلا من ما تمدرس إلى قريلا فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم فأخذهم يعذاك عذاب يوم الظلة يزلاك عن عذاب رجفان لا سيحان لا ذلان ذلا مارس لك دامنا نمسك انو بطام قاطر موقت دامنا نمسك نغير اندي كفيل دفي تاياچو بتياچو مالن ودستو هيدو هيدو هيدو يطلن سي هيد لك هايلنيا ورچ نو اسات نو ني ني ني اذا سيد يوم ذل على الله انه كان عذاب يوم عظيم خبات كان قطاب هنا ان في ذلك لايه وما كان أكثرهم مؤمنين أزاني وشاشة وما يوشدون من الله سبحانه وتعالى عجب عجب عريس سفس الله أكبر وإن ربك لهو العزيز الرحيم يا ያንተ ጌታ እርሱ አሸናፊና አዳኝ ነው። هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.